بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في المسألة الثانية عشرة وهي مسألة الغش، وقد ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله أن الغش حرام بلا خلاف. الحديث ضمن الغش كما أشار له الشيخ الأنصاري في مطاوي البحث ينبغي أن يقع ضمن نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان تعريف الغش، والنقطة الثانية في بيان حكم الغش التكليفي، والنقطة الثالثة في بيان حكم الغش الوضعي. أما بالنسبة للنقطة الأولى وهي تعريف الغش وبيان حقيقته ومفهومه، فلم يرد تعريف الغش في أو تعريف حقيقة الغش وبيان مفهومه في شيء من الروايات أو النصوص الموجودة بأيدينا، لكن يمكن مراجعة كلمات اللغويين والوصول منها إلى نتيجة لبيان حقيقة الغش. فمثلا قال في القاموس: غشه لم يمحضه النوح أو أظهر له خلاف ما أضمر، والمغشوش غير الخالص، وربما يستعمل بمعنى الغل والحقد. في لسان العرب قال: الغش نقيض النوح، وهو مأخوذ من الغشش المشرب الكدر إلى أن قال: ومن هذا الغش في البياعات. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ليس منا من غشنا. قال أبو عبيدة: معناه ليس من أخلاقنا الغش. وفي المصباح: غش بالكس أو بلغ غش أو غش بالكس، غش بالكس لم ينصحه وزين له غير المصلحة، ولبن مغشوش مخلوط بالماء. في مجمع البحرين: المغشوش الغير الخالص، وفي حديث القرآن: واغتشوا فيه أهواءكم، أي اتخذوا أهواءكم غاشة. وقوله عليه السلام: وكم مستنصح للحديث مستغش للكتاب، أي ليس بناصح في تعلمه ومعرفته، من قوله: غشه لم يمحضه النص وأظهر له خلاف ما أضمر. والغش بالكس اسم منه، واغتشه ضد انتصحه واستنصحه. هذه بعض كلمات اللغويين. يمكن أن نستخلص من هذه الكلمات في مقام بيان تعريف الغش وإظهار حقيقته بأن نقول التالي: الغش نوع تلبيس وخديعة، ولهذا يعتبر في تحقق مفهوم الغش أن يكون الغش عالما والمغشوش جاهلا، فلا يتحقق الغش خارجا أو لا يتحقق مفهوم الغش خارجا لو كان الغش والمغشوش جاهلين، أو كان المغشوش عالما بالواقع والغش أيضا عالما، أو كان المغشوش عالما والغش جاهلا. ففي بعض هذه الحالات إذن لا يتحقق مفهوم الغش، وفي بعضها يتحقق المفهوم. والنتيجة التي نصل لها أن الغش تلبيس وخديعة مع كون الغش عالما والمغشوش جاهلا. أيضا ينبغي أن يلحظ أن المزج في إظهار التلبيس والخديعة، لأن الغش قد يكون مزج للماء باللبن، قد يكون مزج للحرير بغيره، هذا المزج يعتبر أن يكون مزجا بما يخفى في متعارف الاختبار. يعني أننا لو أردنا أن نختبر هذا الشيء وأن نستظهر حقيقته، فإنه يكون مخفيا بما لا يكون محققا أو بما لا يمكن أن يتحقق به اختباره واستعلامه. ولذلك نقول: هو الذي يختلف باختلاف الأشياء، فلو كان المزج بما يظهر في متعارف الاختبار لن تفع عنه صدق عنوان الغش عليه حينئذ. على أين الشيخ الأنصاري رحمه الله ذكر ميزانين لتحقق مفهوم الغش في الخارج. الميزان الأول قال: ما خفي على المشتري وإن كان من شأنه أن لا يخفى عليه، وعلى هذا يدخل في الغش هذه الأمور. القسم الثاني قال ما قصد فيه التلبد، سواء كان العيب خفيا أم كان العيب جليا. فهذان ميزانان ذكرهما الشيخ الأنصاري رحمه الله لبيان حقيقة الغش، وهو يقول في الجملة إلى ما ذكرناه في مقام بيان حقيقة الغش وتعريفه. هذا خلاصة ما يمكن أن يذكر في النقطة الأولى. النقطة الثانية في البحث وهي بيان حكم الغش تكليفا، والظاهر أن النص والفتوى قد تطابقا على حرمة الغش. ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله جملة من النصوص الدالة على حرمة الغش، ونحن نشير لها أيضا. مثلا من الروايات ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس منا من غشنا. من الروايات واضح ليس منا من غشنا، سواء قلنا ليس من أخلاقنا فهذا يشير إلى نفي تمام الأخلاق عن الإنسان الغش، فيكون الغاش عن الإنسان الغاش فيكون الغاش بعيدا عن الأخلاقيات الإسلامية، ويحتمل أن يكون ليس منا يعني ليس مسلما، فتكون الرواية مشيرة إلى إخراج هذا الفرد من رفقة الإسلام، والظاهر إرادة المعنى الأول دون إرادة المعنى الثاني. ومنها أيضا رواية هشام بن سالم الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل يبيع التمر يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم. رواية ثالثة وهي رواية سعد الأسكار عن أبي جعفر عليه السلام قال مر النبي صلى الله عليه وآله في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه ما أرى طعامك إلا طيبا، وسأله عن سعره فأوحى الله عز وجل إليه أن يدس يده في الطعام ففعله فأخرج طعاما رديا، فقال لصاحبه ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين. على أي حال المستفاد من هذه النصوص وغيرها التي تذكر أن الحرمة للغش حرمة تكليفية، وهذه الحرمة التكليفية حرمة للغش بما هو هو. لكن المحقق الأيرواني قد صلى نفسه الطاهرة جعل الحرمة التكليفية للكذب والحرمة الوضعية لأكل ما للغير بغير رضا. بعبارة أخرى إن المحقق الأيرواني قد صلى نفسه الطاهرة التزم بأن المقام ليس مقام حرمة تكليفية للغش بما هو هو، وإنما الحرمة التكليفية منصبة على الغش تارة بلحاظ كونه كذبا، وبالنسبة للحرمة الوضعية فتنصب على الغش بلحاظ كونه أكلا لمال الغير بالباطل. قال قد صلى نفسه الطاهرة التالي بأن المحرم إما أن يكون هو شوب اللبن بالماء، ومن المعلوم أن شوب اللبن بالماء ليس محرما، أو عرض المشوب على البيع، وهذا أيضا ليس بحرام إذا لم يتفق البيع، بمعنى لم يقع البيع في الخارج، أو إنشاء البيع، ومن المعلوم أن مجرد إنشاء البيع لا يكون حراما إذا نبه البائع المشتري إلى الغش، أو حط من ثمنه بحيث كان الثمن المدفوع مساويا للمقدار المعلوم، أو أبرأ ذمته من الثمن، يعني أن المشتري أخذ هذا المقدار وقال للبائع إذا كان هذا الشيء صحيحا سليما فبالتالي لا كلام ولا نقاش بيننا، لكن لو ثبت أن هذا الشيء مغشوش أو أن هذا الشيء غير تام غير مقبول، بمعنى أن قيمته التي دفعت لا تتناسب مع القيمة التي طلبت وأخذت، فإنني أبرئ ذمتك من المال الذي أخذته على المقدار الذي يقدر قيمة لهذه السلعة، أو خيره بين الأخذ والترك فاختار المشتري الأخذ. ففي جميع هذه الحالات لا يكون الإنسان قد ارتكب محرما. فإذا يقول المحقق الهيرواني الحرام إما الكذب أو أخذ قيمة غير أو أخذ قيمة غير المغشوش بإزاه المغشوش، وهو يعني أكل المال بالباطل بالحرام. فإذا الحرمة منصبة على مثل هكذا مورد، وبالتالي تكون الأخبار الدالة على الفساد ناظرة إلى هذا الأمر، وليست الأخبار ناظرة لحرمة الغش بما هو هو. أقول ما أفاده المحقق الإيرواني بحسب الظاهر وجيهر، لكننا لو تأملنا الروايات التي قرأنا قبل قليل لوجدنا بالحرمة على الغش نفسه. لاحظ مثلا قوله عليه السلام في رواية هشام: ليس منا من غشنا، ليس منا من غشنا. الظاهر أن الحرمة منصبة على نفس الغش بما هو هو، وليست منظورا فيها حرمة الكذب مثلا أو حرمة له أكل المال بالباطل، بل أصرح من ذلك الرواية رواية سعد الأسكاف عن أبي جعفر في قضية النبي صلى الله عليه وآله والتي قرأناها قبل قليل. قال عليه السلام: مر النبي صلى الله عليه وآله في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلا طيبا، وسأله عن سعره، فأوحى الله عز وجل إليه أن يدس يده في الطعام، ففعل، فأخرج طعاما رديا، فقال لصاحبه: ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين. فإنه عليه السلام قد جعل الغش قسيما للخيانة، مما يكشف أن الحكم منصب على الغش بما هو هو، وليس الحكم منصبا على الغش بلحاظ كونه كذبا أو بلحاظ كونه أكلا للمال بالباطل. فالنتيجة أن ما أفاده المحقق الإيرواني وإن كان في نفسه حسنا ووجيها، لكن لا يمكن الالتزام به لكونه مخالفا لظاهر النصوص التي دلت على حرمة الغش، ومع كونه مخالفا لظاهر النصوص الدالة على الحرمة فلا يمكن المصير إليه. النتيجة التي نصل لها في المقام الثاني أو في النقطة الثانية هي أن حرمة الغش التكليفية منصبة على الغش بما هو هو، خلافا لما ذكره المحقق الإيرواني ووفاقا لما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله. النقطة الثالثة في البحث، وهي التي ترتبط بمحل حديثنا، لأن كلامنا في التكذب أو في الاغتساب بالمعاملات المحرمة، فالكلام فعلا بما يمكن أن يكون اغتسابا بالغش. ذكر الشيخ الأنصاري فساد المعاملة التي وقع فيها الغش، أو قل حديثنا في النقطة الثالثة في حكم الغش وضعان: هل يقال بأن المعاملة التي وقع الغش فيها فاسدة، أو أن المعاملة التي وقع الغش فيها صحيحة؟ ذكرت في المقام عدة وجوه يمكن أن يتمسك بها لإثبات فساد المعاملة التي يقع فيها الغش، وإن شئت قل الإشارة إلى حكم المعاملة الوضعية التي يقع فيها الغش وأنها فاسدة. أول هذه الوجوه التي ذكرت في المقام قالوا: لأن العقد تعلق بالمبيع بعنوان أنه غير مغشوش لا بذات المبيع بأي عنوان كان، فإذا ظهر الغش ظهر أنه لا وجود للمبيع، والذي له الوجود ليس مبيعا. بعبارة أوضح، تارة نقول بأن البيع قد تعلق، أو بأن العقد، قولي بعتك قولك قبل، بأن العقد تعلق بهذه العين المباعة، وما تارة أخرى نقول بأن العقد تعلق بالبيع مطلقا، سواء انصب على هذه العين المباعة المستجمعة لمجموعة من الشروط، أو انصب على هذه العين وإن كانت فاقدة لمجموعة من الشروط. فما هو مصب البيع؟ إذا قلنا بأن مصب عقد البيع قد تعلق بهذه العين المباعة، كيف ما اتفاق وبأي كيفية كانت دون ما مدخلية لمجموعة من القيود والشروط المعتبرة فيها؟ ففي مثل هذه الحالة لو وقع بعد ذلك اختلاف في مجموعة من الشروط والقيود فلا ريب في الالتزام بصحة العقد. لماذا؟ لأن ما وقع عليه البيت وهو هذه العين كيفما اتفقت قد تحقق، ولم ينتفي شيء مما هو معتبر في البيت. تارة نقول لا، تارة نقول بأن العقد تعلق بهذا المبيع بعنوان كونه مستجمعا لمجموعة من الصفات، مثلا بعنوان أنه سالم غير مغشوش، فإذا لن يتعلق بعنوان البيع بذات المبيع وإن بأي عنوان كان، وإنما تعلق عنوان البيع بذات هذه العين المشتملة على مجموعة من الصفات والشرائط. فإذا كان العقد قد تعلق بعنوان البيع بذات هذه العين مستجمعة لمجموعة من الصفات والشرائط، ثم تبين بعد ذلك أن هذه العين المباعة مفتقرة لمجموعة من الصفات والشرائط، يتضح أن المبيع لا وجود له، لأن الذي له وجود بيع هذه العين بصفاتها المنافية، والذي أوقعنا بيع هذه العين بصفاتها المتكاملة، فالذي أوقعنا إذا لا وجود له، والذي له الوجود لا يعد مبيعا لأنه ليس مقصودا للمتبايعين، فحينئذ يقال بأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. هذا الكلام يمكن أن يجاب عنه بالتالي، لأن نقول الصفة التي تنتفي من المبيع على نوعين، تارة تكون هذه الصفة صفة مقومة للبيع، وتارة تكون هذه الصفة صفة كمالية أو صفة صحة في البيع. توضيح ذلك، تارة أنا أوقع العقد على هذه الجارية بلحاظ كونها مغنية، يعني أن الصفة المقومة لإيقاع البيع بالنسبة لي على هذه الجارية إنما هو بلحاظ غنائها، فلكونها جارية مغنية تذكرني الآخرة أنا أوقعت البيع عليها. فإذا تمام الصفة المقومة لعقد البيع ما هو؟ صفة غنائها التي تذكر الآخرة. ولذا إذا انتفت هذه الصفة المقومة للعقد قيل حينئذ بانتفاء عقد البيع. وتارة أخرى لا، أنا أبحث عن عقد يقوم بشؤون الخدمة، واتفق أن هذا العبد ادعى صاحبه أن من صفاته الكمالية كونه يصلي صلاة الليل، فلما اشتريت العبد وجدت أن هذا العبد لا يصلي صلاة الليل، فلاحظ بأن الصفة التي انتفت ليست صفة مقومة للعقد، إذ أن تمام الصفة المقومة للعقد بالنسبة لي قيام سالمين بخدمتي. اتضح بعد ذلك أن سالمين لا يشتمل على الصفة الكمالية المدعاة بالنسبة إليه وهي قيام الليل، فعندها يقال بأن هذا قد استقل الصفة الكمالية. في مثل هذه الحالة انتفاء الصفة المقومة لعقد البيع وانتفاء الصفة الكمالية للمبيع، هل يستلزمان كلاهما فساد المعاملة أو يستلزمان كلاهما صحة المعاملة أو فيه تفصيل؟ نقول فيه تفصيل. إذا كانت الصفة المنتفية من الصفات المقومة للمبيع عند العرف فلا ريب في مثل هذه الحالة بفساد المعاملة. أما إذا كانت الصفة المنتفية من قبيل الصفات الكمالية فلا ريب في أنه لا يقول العرف بعدم وجود البيع في الخارج أو بعدم انطباق المبيع في الخارج على ما وقع عليه العقد، لأن تمام ما وقع عليه العقد كون هذا الخادم مستعدا للقيام بالخدمة وبعض الصفات الكمالية التي انتفيت عنه أو نفيت عنه لا تضر بالمقام شيئا، فعليه لا ربط لها بتمامية المعاملة من عدمه. هذه أصل الكبرى. انجي لتطبيق هذا الكلام على محل بحثنا، نقول بأن مقامنا من قبيل القسم الثاني، يعني من موارد الصفات التي انتفت صفات الكمال والصحة، وليس من موارد التي انتفت فيها الصفات المقومة للبيع. فبناء على ذلك لا يمكن أن يقال بأنه لا وجود للمبيع وأن الذي له الوجود ليس مبيعا، بمعنى أنه ليس المقام من صغريات ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. فالنتيجة إذن الالتزام بصحة المعاملة بناء على هذا القول، يعني هذا الدليل لا ينهض. للشيخ الإيرواني في المقام كلام في الحاشية لا بأس بملاحظته، وإن كان ما أفاده قدس الله نفسه الطاهرة لا يخلو عن يعني عن ضعف يمكن الإجابة عنها. الوجه الثاني الذي تمسك به الشيخ الأنصاري في المقام، قال نتمسك بالنصوص التي وردت في المغشوش، أو عفوا نتمسك بالنصوص بالنهي الوارد في خصوص أو النهي الوارد عن البيع المغشوش أو خصوص النهي الوارد في بيع المغشوش، فإن النهي كما هو معلوم في الأصول دال على الفساد في المعاملة، وقد وردت عندنا مجموعة من الروايات مفادها النهي عن بيع المغشوش، فكل ما كان محطا للنهي فهو مشير إلى الفساد، لأن النهي في المعاملة دال على الفساد كما قرر في الأصول. من الروايات الواردة عندنا في المقام ما رواه المفضل بن عمر الجعفي، وفي المفضل بن عمر كلام قد يقال لكونه ضعيفا وقد يقال بوثاقته، بناء على أن التضعيفات الواردة في شأنه كلها مبنية على أساس نسبته للغلو. ولعله ذكرت في بحوث سابقة بأن الجعفي بقول مطلق من الذين كانوا يرمون عندنا بالغلو، وينبغي أن يلتفت إلى أن الغلو عندنا على ثلاثة أقسام. عندنا غلو بمعنى الكفر كغلو أبي الخطاب زين وأصحابه الذين كانوا يقولون بأن جعفر بن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام إله وأبو الخطاب نبي أرسله إليكم، وقد كر عليهم المنصور الدوانيقي كرة وقتلهم جميعا في المسجد، لم ينجو منهم إلا سالم بن مكرم حيث ألقى نفسه بين القتلى وصار يزحف على بطنه حتى خرج، وقيل أنه تاب وعرف هذا الطريق يعني طريق أهل البيت وهو المعروف بأبي خديجة. الثاني من أقسام الغلو هم الذين كانوا يرون الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم كل شيء، فمجرد التبلي بأهل البيت عليهم السلام والتبري من أعدائهم كاف لدخول الجنة، وإن فعل الإنسان ما فعل وإن ارتكب ما ارتكب. فكانوا يقولون أن علي بن أبي طالب الصلاة، وأن جعفر بن محمد مثلا الصوم، وأن محمد بن علي الحج وما شابه، فمجرد تولي هؤلاء مدعاة لتحقق هذه الأمور من الإنسان. وكانوا يقولون بأن أبا بكر هو الزنا، وأن بأن أبا بكر هو الخمر، وأن عمر هو الزنا، وأن عثمان هو أكل اللحم الميتة وما شابه، فمجرد التبري من هؤلاء مدعاة إلى تحقق امتناع الإنسان عن هذه الأمور حتى وإن ارتكب الإنسان هذه الأمور، فلا ضير حينئذ. هذا قسم ثاني، ولعله تشير له مجموعة من الروايات الواردة عندنا، مثل قولهم عليه أفضل الصلاة والسلام، قول الإمام الصادق مثلا عليه أفضل الصلاة والسلام لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته، يعني الذي لا يؤمن بالإتيان بالصلاة بدعوى أن الصلاة لا ينبغي الإتيان بها لتولي محمد وآل محمد عليه السلام. ومثل ذلك الروايات التي وردت كقوله عليه السلام فيما مضمونه بأنه ليس لنا عهدا إلى أحد أو لم نعطي إلى أحد عهدا، يعني إشارة إلى أن مجرد الانتماء لنا لا يكفي لتحقق الغرض بالنسبة لنا. هذا قسم ثاني من الغلو، وهذا لا يصل إلى مرتبة الشرك لكنه فسق. القسم الثالث والأخير وهو الغلو في أهل البيت، بمعنى الإيمان بأن أهل البيت عليهم السلام هم أصحاب الحق وأنهم المقدمون على غيرهم، وأن كل من تقدم عليهم فقد هلك وقد خالف أمر الله وأمر رسوله، ويرون لهم الفضائل والكرامات والمعاجل وما شابه. وهذا قمة الإيمان والانتماء لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وليس فيه من الغلو شيء، ولا يعد قدحا في فرد، بل يعتبر اليوم في مجتمعاتنا الحية من أبرز العلامات الانتمائية لمذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وتفصيل الحالة محل كيف ما كان، ليس هذا من الغلو، التعبير عنه بالغلو لعله من التعبير المجازي والمسامح، وإلا الانصاف ليس هو من الغلو. على أي حال، هذه تقسيمات ثلاثة ينبغي ملاحظتها في مقام الحكم على فرد من الأفراد بكونه غاليا، وملاحظة أن هذا الغلو هل يكون منافيا أو لا يكون منافيا. كيفما كان فلا بد من ملاحظة هذا الجانب. على أي حال، فالرواية الأولى إذن رواية مفضل بن عمر الجعفي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فألقي بين يديه دراهم فألقى إلي درهما منها، فقال: إيش هذا؟ فقلت: ستوق. فقال: وما الستوق؟ فقال: طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة. فقال: اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه. وأيضا رواية موسى بن بكر هو من المعاريف على رأي الأستاذ الشيخ التبريزي، فيكون ثقتان، على رأي غيره ليس له توثيق فلا يمكن الالتزام بروايته. قال: كنا عند أبي الحسن عليه السلام وإذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي: ألقي في البالوعة حتى لا يباع شيء في غش. فهذه الروايات ظاهرة في المنع، ومقتضى النهي كما قلت هو دلالته على الفساد. لكن الشيخ الأنصاري أجاب عن هذه النصوص بأن الظاهر من الخبر بقرينة الأمر، خبر موسى بن بكر بقرينة الأمر بإلقاء الدنانير في البالوعة، هو كون المورد داخلا فيما يكون مقصودا به الحرام، بمعنى أن الإمام عليه السلام نظره إلى أن إيقاع المعاملة بمثل هذه الأمور يكون مثله مثل آلات الله، يعني يكون المقصود منه الحرام، فيكون داخلا في موارد ما قصد منه الحرام. إذا كان داخلا في موارد ما قصد منه الحرام فيكون محرما لكونه قصد به الحرام، ولا ربط له بمسألة الغش، يعني لا علاقة له باللبن الممزوج بالماء وشبهه، فتكون الرواية أجنبية عن محل الكلام. لكن الظاهر أن ما ذكره الشيخ الأنصاري لا يمكن المساعدة عليه، ذلك لأن المستدل يستدل بالتعليل الذي ورد في الرواية، وهو قوله عليه السلام: لا يباع شيء فيه غش. فالظاهر من هذا التعليل أن تمام العلة بيع ما فيه الغش، ومع كونها كذلك، يعني مع كون تمام العلة ذلك، يصعب الالتزام حينئذ، أو يشكل الالتزام حينئذ بتمامية المعاملة، والظاهر البناء على فساد المعاملة. نعم، المانع من التمسك بهذه الروايات الواردة في المقام ما ذكرناه في بحث الدراهم المغشوشة، وهو ضعف هذه الروايات سندا ولا جابر لها في المقام. الوجه الثالث الذي ذكر في المقام لإثبات المنع عن إيقاع المعاملة المغشوشة وفسادها ما ورد النهي فيه عن الغش، وهو متحد مع البيع، بحيث أن النهي ناظر إلى نفس البيع، وقد ورد النهي عن الغش بما هو هو. منها مثلا خبر هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابرية الظلال، فمر بي أبو الحسن الأول موسى عليه السلام راكبا، فقال لي: يا هشام، إن البيع في الظلال غش والغش لا يحول. فهذه الرواية صريحة، في النهي عن إيقاع المعاملة المغشوشة، إن البيع في الظلال غش أو غشون، والغش أو الغش لا يحل. فإن هذه قوله الغش لا يحل نهي عن حلية إيقاع المعاملة المتضمنة للغش، فتكون دالة على المنتهى. ومنها خبر حماد عن الحسين بن زيد الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله وبناته، وكانت تبيع منهن العطرة، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وهي عندهن، فقال: إذا أتيتنا طابت بيوتنا. فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله. قال: إذا بعتي فاحسني ولا تغشي، فإنه أتقى وأبقى للمال. فإن النهي عن الغش دال على فساد المعاملة المغشوشة، فيكون مفيدا للمطلوب. لكن الإنصاف يمكن أن يجاب عنه بأن هذا نهي عن عنوان خارج عن المعاملة ينطبق عليها، والنهي عن عنوان خارج عن المعاملة وإن كان منطبقا عليها إلا أنه لا يوجب بطلان المعاملة، وإنما الملازمة بين النهي والفساد إذا كان النهي متعلقا بنفس المعاملة، يعني يكون بين النهي عن ووجوب تسليم المبيع وتسلم العوض منافات ومضادة، فيقال بأن النهي في المعاملة دال على فسادها. أما إذا كان النهي منصبا على عنوان خارج عن المعاملة، وإن كان هذا العنوان الخارج عن المعاملة منطبقا على المعاملة بمعنى أن النهي لن ينصب على المعاملة، ففي مثل هذه الحالة لا يقال بالفساد. وعليه هذه النصوص انصبت على عنوان خارج عن المعاملة وهو عنوان الغش في المعاملة، وليس العنوان وليس النهي منصبا على نفس المعاملة المغشوشة، ومع كون الأمر كذلك فلا يكون دالا على فساد المعاملة. أقول عندنا حالتان: تارة النهي ليس منصبا على المعاملة وإنما انصب على عنوان آخر، مثلا اشتريت هذه الجارية، فالنهي لم ينصب على معاملة البيع التي وقعت على الجارية، وإنما انصب النهي على غناء الجارية وهو العنوان الموجود في المعاملة أو العنوان الذي ينطبق على المعاملة البيعية، لأنه ينطبق على الجارية، فالنهي انصب على غناء الجارية ولن ينصب النهي على إيقاع المعاملة على الجارية بيعا وشراء. لما كان النهي منصبا على غناء الجارية وليس منصبا على بيع الجارية لا يحكم حينئذ بفساد البيع. لماذا؟ لأن النهي انصب على عنوان ينطبق على المعاملة، والنهي الذي يكون دالا على فساد المعاملة هو النهي الذي ينصب على نفس المعاملة. مثلا: لا تدع ما لا تملك، إني انصب النهي على نفس المعاملة، بيع ما لا يملك أو ما لا يملك لا يجوز إيقاع المعاوضة عليه، فانصب النهي على نفس المعاملة. لما كان النهي منصبا على نفس المعاملة حكمنا بفساد المعاملة، لكن في المثال الأول لم ينصب النهي على بيع الجارية وإنما انصب النهي على غناء الجارية. النهي عن غناء الجارية شيء والنهي عن بيع الجارية شيء آخر، والذي يكون دالا على الفساد هو النهي عن بيع الجارية لا النهي عن غناء الجارية، والنهي في المقام عن غناء الجارية فلا يدل على فساد المعاملة. هذا أصل الكبرى، مقامنا من هذا القبيل. النهي انصب على الغش في المعاملة ولم ينصب النهي على نفس المعاملة المغشوشة. لما لم يكن النهي منصبا على نفس المعاملة المغشوشة فلا تكون دالة على فساد المعاملة، دلت على وجود أمر محرم في هذه المعاملة لا يجوز الإقدام عليه، فتكون الروايات أجنبية عن المقام. هناك معاملات مغشوشة منبار، لا يوجد دليل على فسادها إلى الآن، لا يوجد دليل على فسادها، لكن الغاش يكون آثما بارتكابه للغاش. ويمكن أن يقال بأننا نتمسك بطريق رابع لم يذكره الشيخ الأنصاري، فنقال في إثبات الحرمة بالتالي: إذا كان الفائت من قبيل الصفات المعنونة، يعني من قبيل الصفات المقومة للبيع عقلا أو عرفا، لا ريب حينئذ في بطلان المعاملة. أما لو كان التخلف في أوصاف الصحة لانصراف المبيع إلى الصحيح، أو كان التخلف في الصفات الكمالية، ففي مثل هذه الحالة يقال بصحة البيع. والظاهر والله أعلم بأن البيع غالبا عندنا في مقامه إيقاع المعاوضة تلحظ هذه الصفات إذا ذكرت في متن العقد أو في مقام إيقاع البيع، تكون مأخوذة على نحو الصفات المقومة للبيع. مثلا حينما اشترى هذا المشتري العطر لم يكن ناظرا إلى كون هذا العطر جميلا أو حسنا صفات كمالية، وإنما نظر إلى كون هذا العطر جميلا وحسنا على أنها صفة مقومة للمبيع، بمعنى أن شراءه للمبيع يدور مدار كون هذا العطر حسن الرائحة، فلو لم يكن حسن الرائحة أو طيبها فإنه لن يوقع المعاملة عليه. ففي مثل هذه الحالة يقال بأن هذا من الصفات المقومة، فيحكم حينئذ ببطلان العقد، وذلك لأنه قد انتفت إحدى الصفات المقومة للبيع، فيقال ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. متفصيل فساد لا المعامل، بني تفصيل نلتزم في النهاية، بني كون هذا الأمر الذي قد فقد هل هو من الشروط المقومة أو من الشروط الكمالية وشروط الصحة. الغش حرام بلا خلاف، والأخبار به متواترة، نذكر بعضها تيمنا. فعن النبي بأسانيد متعددة: من ليس من المسلمين من غش، وفي رواية العيون وما شابه، هذه روايات قرأنا بعضها. وذكر النبي صلى الله عليه وآله قسما آخر، وينقل الشيخ الأنصاري 77 رواية موسى بن بكر، ثم قال لي أنه أخذ دينارا من الدنانير المطبوبة بين يديه ثم قطعه بنصفين، ثم قال لي ألقي في البالوع حتى لا يباع بشيء فيه غش. قال الشيخ الأنصاري: وقوله فيه غش جملة ابتدائية، والضمير في لا يباع راجع إلى الدينار، لا يباع دينار فيه غش. وفي رواية هشام بن الحكم قرأناها، وفي رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يدله من غير أن يلتمس زيادته، فقال: إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك، ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس، يعني بحيث لا يظهر فيه هذا المبيع بصورة تجعله أكثر ثمنا من دونه فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين، يعني يظهره بصورة تعطيه ثمنا إضافيا فلا، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح. بل الكلام إذا كان يعطيه إضافة على ثمنه يقال حينئذ بأن هذا من الغش، أما إذا كان لا، هذا لا يزيده في ثمنه شيئا أو لا يضيف له أمرا، فحينئذ يقال بالصحة. وروايته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام رجل يكون عنده لونان من الطعام سحرهما بشيء وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، فقال: لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه. على أي حال الروايات كثر. يقول الشيخ الأنصاري بعد ذلك، هذا هنا الآن في آخر صفحة 78، يتعرض الشيخ الأنصاري إلى الضابطة أو إلى ميزانين في بيان الغش وقد أشرت لهما. ثم إن ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى، يعني ما خفي على المشتري وإن كان من شأنه أن لا يخفى عليه، كمزج اللبن بالماء وخلط الجيد بالرديء في مثل الدهن، ومنه وضع الحرير في مكان بارد يكتسب ثقلا ونحو ذلك. وأما المزج والخلط بما لا يخفى، هذا القسم الثاني ما قصد فيه التلبس، سواء كان العيب خفيا أم لم يكن، فلا يحرم لعدم انصراف الغش إليه، ويدل عليه مضافا إلى بعض الأخبار التي تقدمت صحيحة محمد بن مسلم عن حديمة عليهما السلام أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض، فقال إذا رؤيا جميعا يعني لم يكن هناك خطاء، فلا بأس ما لم يغطي الجيد الرديء. ومقتضى هذه الرواية بل رواية الحلب الثانية ورواية سعد الأذكر أنه لا يشترط في حرمة الغش كونه مما لا يعرف إلا من قبل البائع، فإلى آخر إشارة إلى ما ذكرناه في تعريف الغش أنه لا بد من كون المغشوش جاهلا وكون الغش عالما، فيجب الإعلام بالعيب غير الخفي إلا أن تنزل الحرمة في مواد الروايات الثلاث على ما إذا تعمد الغش برجاء التلبس على المشتري وعدم التفطن له، وإن كان من شأن ذلك العيب أن يتفطن له، فلا تدل الروايات على وجوب الإعلام إذا كان العيب من شأن التفطن، يعني إذا كان العيب جليا واضحا بإمكان كل أحد أن ينظر إليه، فقصر المشتري وسامح في الملاحظة فلم يعتد أو لم يعتني بمدقة الأمر والنظر فيه وملاحظة، فعندها يبنى على عدم تحقق الغش. وبعبارة أخرى إن الغش إنما هو التلبيس والخديعة وإظهار الشيء بخلاف ما عليه مع كون المشتري جاهلا ومع كون الأمر خفيا لا يلاحظه كل أحد، ولذا لو كان الأمر واضحا يمكن لكل أحد ملاحظته فلا ريب في هذه الحالة في عدم انطباق الغش. ثم إن غش المسلم إنما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله، فلا فرق بين كون الاغتشاش بفعله أو بغيره، فلو حصل اتفاقا أو لغرض وجب الإعلام بالغيب بالعيب الخفي. يتعرض الشيخ الأنصاري بعد ذلك إلى إشارة لبعض المصادر، ثم يتعرض إلى مسألة له الحكم الوضعي للمعاملة، فرأوه أنتم وإن كان فيه شيئا نلحظ غدا، والحمد لله رب العالمين.